والتسليم على سيدنا محمد الصادق الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن في خيار العيب مهم، إذا ما خلص معلش خلي له إياه. قال والبخر والدفر عيب في الجارية. البخر هو رائحة الفم، الدفر هو رائحة الإبط، لأن المقصود قد يكون الاستفراش، قد يكون الاستفراش وطلب الولد وهما يخلان به، هما على إشعائد بخر والدفر. نعم. وليس بعيب في الغلام لأن المقصود الاستخدام ولا يخلان به، إلا أن يكون من داء لأن الداء عيب. إذا كان رائحة الفم ناجمة عن مرض فالمرض يكون هو العيب. والزنا وولد الزنا عيب في... نعم؟ لا، مريض، مريض المرض يعتبر عيب لما لا؟ إذا واحد مثلا معه سل اشتراه معه، إذا كانت رائحة الفم ناجمة عن مرض فالمرض هو العيب مو رائحة الفم، المرض هو العيب الذي يمكن أن يرد به. أنا اشتريت عبد على أساس أنه صحيح، طلع عنده مرض مزمن يسبب من ضمن الأشياء يسبب رائحة فم، بس هو في مرض مثلا. والزنا وولد الزنا عيب في الجارية دون الغلام لأنه يخل بالمقصود في الجارية وهو الاستفراش وطلب الولد، ولا يخل بالمقصود في الغلام وهو الاستخدام، إلا أن يكون الزنا عادة له على ما قالوا لأن اتباعهن يخل بالخدمة. واضح؟ صح؟ يعني الزنا انه اذا كانت الجارية تزني هذا عيب فيها. لماذا؟ لانه قد يكون هو طلبها للاستيلاد لكي يطأها بملك اليمين ويستولدها، فاذا عم يختلط ماء مع ماء غيره هل يعتبر هذا عيب ام لا يعتبر؟ وولد الزنا كمان حملة للزنا، مو هيك؟ حملة من الزنا يكون عيب. نعم. أما بالنسبة للغلام فهو ليس بعيب لأنه هو مقصود للاستخدام، إلا إذا كان مالك الأوقات بالفاحشة فهذا يعتبر عيب. ليش؟ لأنه عم يضيع الحقوق الأخرى في ذلك، اتباع النساء يعني. نعم. لا ما يعتبر، مقصود هو الاستخدام. نعم. قال والكفر عيب فيهما عائد على الجارية والغلام، لأن طبع المسلم ينفر عن صحبته، عن صحبة غير المسلم، ولأنه يمتنع صرفه في بعض الكفارات. شو الكفارة يمتنع فيها صرف غير المسلم؟ نعم، وطن في رمضان يجوز يكون غير مسلم، قتل، قتل خطأ، بس القتل خطأ في المذهب الحنفي اللي يشترط في الرقبة أن تكون مؤمنة، بينما بقية الكفارات لا يشترط فيها أن تكون مؤمنة، فتختل الرغبة. فلو اشتراه على أنه كافر فوجده مسلما، بالعكس يعني اشترى على أن هذا العبد كافر فوجده مسلما لا يرده لأنه زوال العيب. وعند الشافعي رحمه الله تعالى يرده لأن الكافر يستعمل فيما لا يستعمل فيه المسلم، وفوات الشرط بمنزلة العيب. فمر معنا مرارا أن لما الواحد اشترط شرط في السلعة ولا يوجد هذا الشرط فيها له خيار الرد بذلك، مهم؟ لأنه اعتبرهم بمثابة فوات السلامة، وهنا نفس الشيء، فوات الشرط بمنزلة العيب. وعللها الإمام الشافعي بأنه الإنسان أحيانا يستخدم الكافر في أشياء لا يستخدم فيها المسلم. نعم. يعني بأشياء ينزه المسلم عن استخدامه فيها ويستخدم فيها الكافر. ايوه، هاي جاب لنا مثال جيد جدا. نعم. بجوز هو عنده مصلحة او شيء لا يستطيع ان يغلقه ابدا، فخلال وقت الجمعة يستخدمه لهذا، وان كان هو العبد ما عليه صلاة جمعة، يعني لو استخدم العبد المسلم في ذلك جائز، بس هو بجوز تورعا لا يستخدمه. نعم. قال فلو كانت الجارية بالغة لا تحيض أو هي مستحاضة فهو عيب، يعني إذا كان لا ترى الدم أبدا أو إذا كان ترى الدم دائما كلاهما يعتبر عيب، مهم؟ لأن ارتفاع الدم واستمراره علامة الداء، هذا يكون بالشكل الطبيعي، ويعتبر في الارتفاع أقصى غاية البلوغ وهو 17 سنة فيما عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى. سن البلوغ عند الإمام أبو حنيفة للإناث إلى أي سن؟ وللذكور 18. فإذا كان هون لم تحض ينتظر بها حتى تبلغ 17، بعد 17 سنة يصير عيبا، قبله ليس بعيب. وكيف نعرفه؟ ويعرف ذلك بقول الأمة فترد إذا انضم إليه نقول البائع قبل القبض وبعده هو الصحيح. معروفة العبارة لما مكتي واحدة واحدة. لنفرض زيد، هو بالحالة زيد هو الذي اشترى الجارية، صحيح؟ هو شو اسمه؟ مدعي، مظبوط؟ ماذا يدعي؟ أي يدعي أن هذه الجارية لا تحيط. نبدأ أجيب شاهدين بس. نعم؟ هلا طيب واحدة واحدة. طيب فنحن إذا أخذنا دعوة عامة مطلقة بده يجيب شاهدين، مهم؟ صحيح؟ هون ما في إمكان يجيب شاهدين. إذا ما في إمكان يجيب شاهدين شو الحكم؟ هذا عمر مالك الجارية البائع، شو الحكم بيكون؟ بالأحكام العامة لما يكون واحد دعا على آخر ولا بينة له، شو الحكم؟ يمين. إذا ما في شاهد هذا بده يحلف يمين، صحيح؟ طيب فإذا أبى أن يحلف يمين شو قال له بيعرف الفقهاء؟ إذا ما نكل، هذا اسمه نقول، نقول هذا ما رضي يحلف، هذا ما رضي يحلف شو اسمه؟ نقول. بالمذهب الحنفي النقول يقضى به، القاضي يقضي بالنقول، يعني إذا حلف يمين سقطت الدعوة، إذا نكل عن اليمين يحكم القاضي لمين؟ لزيد للمدعي. إيه؟ بإيش؟ بالمسائل المالية، إذا فيها قطع رأس، جنايات، حدود، لا يحكم بالنقول. متى يحكم بالنقول؟ بالقضايا المالية، إذا رافع عليه دعوة مالية يحكم عليه بالنقول، يعني يحكم عليه بالنقول. إيه؟ فهنا حتى يصح إرجاع الجارية إلى عمر بدها شرطين، شو هو الشرط الأول؟ اعتراف الجارية، اعتراف الجارية هي تقول أنا لا أحيض، أنا لا أرى الدم، أيوه، ونقول عمر عن اليمين، إذا اجتمع هذين الشرطين ردت الجارية إليه، شايف كيف؟ بيدعي زيد والجارية تعترف فيطلب من البائع اليمين. إذا حلف يمين إنه عنده حاضط سقطت الدعوة، إذا نكل عن اليمين، إذا لا ما بده يفحصها. ليش يتاخذ برأيها؟ بركي هي بدها ترجع لعند هاد، ما عجبها زي بدها ترجع لعند أنا. عشان نغمع بالحكي بس، لا قوله معتبر، قوله معتبر، يعني كلامك قوله معتبر. ليش مو معتبر قوله؟ هذا هلا مو بالمسابل، ما هو مو زوج، لكن هل يعلم كما يعلم الزوج؟ الزوج ممكن يطلع على انه امرأته حائض ام لا، وهون نفس الشيء، شو الفرق؟ فاذا هو نكل عن اليمين لازمته، اذا حلف يمين ما تلزمه. شو يعني ما تلزمه؟ نحن اذا بتذكر قلنا انه بده يثبت انه العيب حصل عند البائع، صحيح؟ بركي هذه ليش نحن اي امرأة ضمناني وضل عم تحيط حتى سن القياس؟ لا، بجوز هذا عيب حصل عندك، شايف كيف؟ فكيف نعرف انه حصل عند البائع؟ باخبار الجارية ونقوله مع بعض. إذا بده اخبار الجارية تعترف الجارية بانها كانت لا تحيض عند البائع ونقول البائع عن اليمين. مع بعض شو قال؟ خلينا نعيدها. ويعرف ذلك بقول الأمة إذا انضم إليه فترد إذا انضم إليه نقول البائع قبل القبض وبعده هو الصحيح، يعني سواء كان قبض زيد أو لم يقبضها في الحالتين ترد عليه. واضحة؟ طيب. في رأي آخر التفريق بين القبض وبعده، لأنه كأنه اعتبروا بداية ملكية المشتري عند القبض في هالحالة، مو عند الشراء، عند البيع. شايف في عند القبض، فإذا كان قبل القبض ما اسمه السعيد، لازم تقبضها وتنتظر برها حتى تشوف انه تحيض ام لا. مثل لا النكول شو بيكون؟ جزء كل سكوت، بيقول له القاضي حلف يمين، طيب مو انكار، هذا اباء، والاباء قد يكون بالكلام او بالسكوت. شايف في هذا النقول هو اباء لا غير الانكار. طبعا هو ضمنيا ماذا يدل؟ يدل على انه منكر على حاله، انه انكاره منكر، مو هيك؟ لما سكت عن اليمين، بس له اعتبارات اخرى. في كثير ناس كانوا يعني انا حكوا لي عن شخص كان ما يرضى يحلف يمين، صار الناس يعني تستغله لاجل ذلك، فوكل محامي، المحامي هلا بالقضاء بيحلف يمين عنه، شايف؟ هو ما بيحلف يمين. يعني بعرفها في قصة. أسباب عدم حلف اليمين عديدة، يعني مو ضروري يكون إنكار، إنه كله أسباب عديدة، مو هيك؟ الترك أسبابه كثيرة، الفعل عادة واحد ينوي نية واحدة بالفعل، أما بالترك له أسباب عديدة. طيب هلا نحن بدنا نرجع للمسائل. أول مسألة أظن ذكرها المرة الماضية، إذا قلنا هذا البائع، هذا المشتري والحكم الشرعي، فالمسألة الأولى أظن ذكرت مرة الماضية، إذا كان العيب عند البائع شو الحكم الشرعي؟ الرد أو الأخذ بكل الثمن، مو هيك؟ له أن يرد من مخير المشتري، مخير الرد أو الأخذ بكل الثمن، صحيح؟ طيب هي الحالة الأولى. هلا الحالة الثانية اللي هلا بنقرأها شو هي؟ وإذا حدث عيب عند وإذا حدث عند المشتري عيب واطلع على عيب كان عند البائع، فله أن يرجع بالنقصان ولا يرد المبيع، لأن في الرد إضرارا بالبائع، أو ولا يرد، خليه على الاستئناف، ليس له أن يرد المبيع، لأن في الرد إضرارا بالبائع، لأنه خرج عن ملكه سالما ويعود معيبا، فامتنع ولا بد من دفع الضرر عنه، فتعين الرجوع بالنقصان إلا أن يرضى البائع أن يأخذه بعيبه، لأنه رضي بالضرر. كيف هي؟ إذا كان في عيب عند البائع وحصل عيب عند المشتري، هذه مسجلة مكسور زرها عند البائع، أيوة، وعند المشتري انكسر الزر الثاني، فهون ليس له حق الرد على البائع. ليش؟ البائع مو مجبور يقبل بدون زرين، بتقوم قديش تسوى صحيحة، قديش تسوى بدون الزر أو بكسر هذا الزر. لنفرض مثلا 400 و300، الفرق بيناتهم هو قرش النقصان. قرش النقصان هذا معنات قرش النقصان، هاي معنات قرش النقصان، نعم، اسمه قرش النقصان. شو يعني قرش النقصان؟ الفرق بين هذه السلعة سليمة ومعيبة. طبعا معيبة بالعيب اللي عند البائع، مو العيب اللي عند المشتري، هو ليس مسؤولا عن عيب المشتري، البيع الذي حصل عند البائع، هذا معنات قرش النقصان. هنا له احتمال ثاني، هلا هنا لا يشترط الرضا، صحيح؟ المشتري له الرد، له حق الرد وله حق الأخذ بدون رضاء البائع، صحيح؟ وهنا له قرش النقصان بدون رضاء البائع أيضا. هنا ممكن يصير شيء ثاني لكن يشترط فيه رضاء البائع، شو هو؟ الرد برضاء البائع. لاحظتوا هذا الحكم؟ يشترط فيه الرضا، هذه الأحكام لا يشترط فيها الرضا. إذا رضي البائع أن يرجعها بالزر المكسور عند المشتري يعطيكم للثمن، جائز، ما في. تقويم الشيء صحيح ومعيب، معيب بالعيب اللي عند البائع. الصحيح انا اشتريتها مسجله على اساس صحيحه، قديش تسوى المسجله الصحيحه؟ تسوى 400. قديش تسوى اللي الزر المكسور اللي اكتشفت بعد ان اخذتها تسوى كذا؟ شايف كيف الفرق بيناتهم؟ الفرق بين السلعه صحيحه ومعيبه، لك تفرضها صحيحه ما فيها عيب ومعيبه، فرق الثمن يقال له قرش النقصان. ما اجى معنا باول الباب شو قال؟ لان مطلق البيع او مطلق العقد يقتضي السلامه، مو هيك؟ لما انا اقول اشتريت مسجله شو معناتها؟ مسجله مشان تسجل، مو مشان مسجله مشان اتفرج عليها، لما اشتري سياره، سياره لكي تسير مو لكي تقف، شايف كيف؟ فمطلق الاسم يقتضي وصف السلامه. نعم. طيب هلا مساله بعدها. عن المشتري لا بد أن دفع الضرر عنه عن المشتري فتعين الرجوع بالنقصان. نعم. قال ومن اشترى ثوبا فقطعه فوجد به عيبا رجع بالعيب لأنه امتنع الرد بالعيب بالقطع فإنه عيب حابس. يعني هون اعتبرنا القطع شو حكمه؟ كأنه عيب جديد، مو هيك؟ أنا قصيت الثوب فصلته على قدي، هذا مو ملزم البائع ان ياخذه هكذا، شايف؟ فالقطع يعتبر بحكم العيب، مضبوط؟ القطع بحكم العيب. فان قال البائع ان اقبله كذلك كان له ذلك. كمان هون الرد بالرضا جائز. مو هيك؟ نفس الحكم، يعني اعتبروا القطع بمثابة العيب. ايوه قرش النقصان، قرش النقصان. لأن الامتناع لحقه وقد رضي به، الامتناع عن الرد لحق مين؟ لحق البائع وقد رضي به فيجوز. لا هلا بيجي معنا حالة لو رضي البائع ما ترد، هلا بتجي حالة لو رضي. نعم. المسألة الأولى إذا أن يرضى البائع أن يأخذه بعيبه لأنه رضي بالضرر. هي نفس المسألة، هي يعني تبنى القطع والعيب واحد، ما غيرنا شيء. القطع شيء خاص لأنه هو من ضمن العيوب حقيقة، مو هيك؟ نعم. طيب هلا الحالة اللي بعدها، فإن باعه المشتري لم يرجع بشيء لأن الرد غير ممتنع برضاء البائع فيصير هو بالبيع حابس للمبيع فلا يرجع بالنقصان. أيوة هي إذا كان عندنا عيب وبيع، عكس العيب مو هيك؟ شو عكس العيب؟ بيع، مو هيك؟ فإذا عندنا عيب وبيع شو الحكم هون؟ لا يجوز الرد ولا يجوز قرش النقصان، ما يجوز شيء أبدا. وين؟ يعني بعد ان اشتراهم من البائع باعوا. المشتري اصبح بائعا. ايه؟ باعوا لطرف ثالث. لا؟ لا بتطلع على العيب بعد الشراء، يعني لو كان هذاك حكى قال له هيك هي بعتنا اياها وهي فيها كذا وكذا. ايوه؟ هون امتنع الرد وامتنع اخذ قرش النقصان. ليش؟ لانه هو ببيعه حبس المبيع، هو حبس المبيع عن رجوعه الى البائع، مو هيك؟ صار في طرف ثالث واشترط رضا طرف ثالث وكذا، فهون شو العله فيها؟ حبس المبيع، العله حبس المبيع. كيف حبسه؟ ببيعه. هي بقى مساله ثانيه بتجي، انه الثالث بيرجعوا بخيار العيب لهذا، وطبعا اذا رجعوا بدون قضاء الاول ليس مجبرا ان يقبله، لكن اذا رجعوا بقضاء الاول مجبر ان يقبله، هذا تفصيل اخر، عرفت كيف؟ لكن نحن عم نقول لا وصل لعند الثالث، ما عم نتكلم شو صار بعدين. لان مشان نبسط المساله، مو هيك؟ ممكن يرجعوا للمشتري، ممكن المشتري يقبله بقضاء او بغير قضاء. مو هيك؟ فاذا قبله بقضاء له حق الرجوع على الاول، اذا قبله بغير قضاء ليس له حق الرجوع، انت تطوعت ترجعه. ايوه. العباره غلطه لان الرد غير ممتنع برضا البائع. صح. يعني هون لو كان المشتري مو بايع مو بايعه الرد غير ممتنع، ممكن يصير الرد مهم برضا البائع سواء كان قطعه او يعني هي ممكن تعيد على مساله القطع لما اشترط رضا البائع، لان بالمساله الاولى له الرد بدون رضا، لعلها هي تكون مبنيه عليها انه هون عاب عند المشتري او قطعه المشتري وباعه. شايف كيف؟ هنا امتنع. لماذا امتنع؟ لان هنا في المساله الثانيه الرد كان ممكن برضا البائع او اخذ قرش النقصان، لما باعه امتنع الرد. بعد او قبل ما تفرق. انا باعه امتنع الرد. ايه ممكن ان يرده. نعم. والثاني بعد ذلك رده للاول، بدل ما يرده للاول اذا قبله بقضاء، اذا يعني بالمحكمه امروا اياه، اذا بدون قضاء لا يمكن. نعم. الرد برضا البائع ممتنع. لماذا؟ كان غير ممتنع بهالحالة، كان غير ممتنع. هون ممتنع، هذا الرد صار ممتنع. المسألة الأولى غير ممتنع، شو قال؟ لأن الرد غير ممتنع برضاء البائع، يعني قبل أن يبيع، فيصير هو بالبيع لما حصل البيع عليه، يصير هو بالبيع حابسا للمبيع، المشتري هو الذي حبس المبيع. نعم. يعني فلا يرجع بالنقصان. لا لا، لأنه عم يربطها بالمسألة الثانية، والمسألة الثانية يشترط فيها رضا البائع. فلذلك قلنا أنه بهالمسألة لا يجوز له قرش النقصان ولا يجوز له الرد. لا. طيب. فإن قطع الثوب وخاطه أو صبغه أحمر أو لت السويق بسمن. هون صار عنا عيب وزيادة بهالحالة. شلون؟ عيب عيب وزيادة مع بعض عند المشتري. شو العيب؟ شو هو؟ قطع لنفوق، قطع الثوب وخاطه، خيطه، أو كان سويق. معروف شو هو السويق؟ اللي ما بيعرفه يروح يقرأ عن السويق. زاده، وشلون زاده؟ لا، حط سمن معه. السويق هو القمح او الطحين الذي يخلط مع اللبن مع الحليب يعني، واحيانا بيحطوا له سمن، فاذا حط وضع له سمنان صار في زياده يعني. هذاك اسمه شو اسمه هذاك؟ مو حلاوه السميد فكره؟ لما خلص ما حندخل فيها، زياده صار في نقص وزياده، صحيح؟ نحن مسألتنا هون صار في نقص وزيادة، مظبوط؟ طيب شو الحكم؟ رجع بنقصانه له قرش النقصان، هون الحكم له قرش النقصان. مين اللي له قرش النقصان؟ المشتري، المشتري، أيوه، المشتري له قرش النقصان، لأن لامتناع الرد بسبب الزيادة، لما زادت السلعة عنده امتنع ردها على البائع. إيه؟ نعم. لأنه لا وجه إلى الفسخ في الأصل بدونها، ما بنحسن نجرد الثوب عن صباغه ولا السويق عن سمنه، مهم؟ ولا الثوب عن خياطته. تكلف لك أن في كلفة طبعا، لأنها لا تنفك عنه ولا وجه إليه معها، لا وجه إلى البائع مع وجود الزيادة، ما له حق. فلذلك هنا ولو بنظام ما بتصح. لو كان له وجه ضرر. شو له وجه؟ يعني لو افترضنا ان الباع تضرر بهذا. ولو تضرر، هون اذا كانت الزياده منفكه بيصير، اذا زياده غير منفكه ما بيصير. مثلا لو كل بائع اعطي شخص إيه؟ باع مترين قماش وراح فصلوا قلابيه او بنطلون او اي شيء. ايوه خيطوا. خيطوا خالص، إيه؟ رجع لي اياه شلون هيك بده؟ ما بيرجع. ما بيرجع. لهون هذا الموضوع صار بدك تعطيه قرش النقصان، لان انت هذا الثوب كان مثلا في خرق او في ديفو بيسموه. لكن نحن كل مساله في عيب، كل هالمسائل في عيب هون عند البائع، كل المسائل مفروض فيها عيب عند البائع. نعم. في عيب عند البائع، وبهالحاله صار في قطع وزياده عند المشتري او عيب وزياده. ولا وجه إليه مع هذه أن الزيادة ليست بمبيعة فامتنع أصلا. وليس للبائع أن يأخذه لأن الامتناع لحق الشرع لا لحقه. يعني هو لو رضي لا يجوز. هي لا هذا يعني هون كان الامتناع لحق البائع فجاز أن يرده برضاه. هون الامتناع لحق الشرع لأن صار فيه شيء زائد فلا يجوز ولو رضي البائع. ولو تنازل هذا اللي عم يقوله. ولو تنازل المشتري لا يجوز. ما بيجوز. يعني فيه معنى الربا فيه معنى الزيادة. بنفس المبلغ ببيعه هذا صار رد اسمه. صار اسمه رد. مهم. صار اسمه رد إذا باع بنفس المبلغ. إذا باع بنفس المبلغ اسمه رد. مهم. ولو قال إنه بيع لأن العبرة في العقود للمعاني لا للألفاظ. نعم أيوة. لا لا لا لأنه قال لأن الامتناع لحق الشرع لا لحقه. ما مو لحق البائع لحق الشرع. لأنه هنا الكاتب حتى بالشرح شبهة الربا. متى ما شبهة الربا لو اتفق الطرفان لا يجوز. نعم المقصود فيها أرش النقصان. عندي بالشرح ذاكرة لحق الشرع أي امتناع الرد لحق الشرع بشبهة الربا. طيب هلا رح نجي مسألة أخرى. فإن باعه المشتري بعدما رأى العيب رجع بالنقصان. هي عائدة على مسألة الزيادة تتمتها هون. بعد ما صار وساوى الزيادة بعد ما صبغه أحمر باعه. مهم. طيب فإن باعه المشتري بعدما رأى العيب رجع بالنقصان لأن الرد ممتنع أصلا قبله فلا يكون بالبيع حابسا للمبيع. هون هذا البيع ليس بحبس. لماذا؟ لأن حبس المبيع كان بإيش؟ بالزيادة مو بالبيع. بينما بالمسألة الأولى كان حبس المبيع بإيش؟ بالبيع. فهنا حكم نفس حكم هي يعود بأرش النقصان. إيه؟ على البائع الأول يعود عليه بأرش النقصان. واضح؟ يعني هون البيع الذي حصل ليس بحبس بينما البيع الذي حصل هنا هو حبس. شو الفرق؟ هون كان له حق الرد ولما باعه احتبس المبيع لا يستطيع أن يرده. هنا لما زادت السلعة امتنع الرد ولما باعه لم يعد البيع هو الحابس. الحابس هي الزيادة. هاي الفرق بين المسألة. ما في فين حكم واحد. وعن هذا قلنا أن من اشترى ثوبا فقطعه لباسا لولده الصغير وخاطه ثم اطلع على عيب لا يرجع بالنقصان. ولو كان الولد كبيرا يرجع لأن التمليك حصل في الأول قبل الخياطة وفي الثاني بعده بالتسليم إليه. شلون هاي؟ بدنا نتصور مرحلة أفهم مرحلة بذهننا. شلون؟ أول شيء في عيب مهم، بعدين في شراء مظبوط واضح، بعدين شو في؟ قطع، بعدين شو في؟ خياطة مو لصغير، لصغير ولا كبير، بعدين شو في؟ طلع على العيب. هيك المراحل، شايف كيف؟ هذه هي المراحل. هذا الثوب كان مبيع معيب قبل الشراء، مظبوط؟ العيب قبل الشراء، اشتراه وقطعه وخاطه ثم اطلع على العيب. فهون عندنا مسألتين. المسألة الأولى ابنه صغير، فالصغير من وليه؟ أبوه هو ولي وهو الذي يقبض عنه. مهم؟ أنت اشتريت ثوب لابنك هنا، ممكن تغيره تساوي لغير ابنك؟ ممكن. إذا حتى القماشة بتحتاج تشتري، تستطيع أن تشتري زراع ذراع زايد او ذراعين وتساوي قميص لك بدل ما يكون لابنك، صحيح؟ فهون ممكن التغيير. امتى بيتعذر التغيير؟ عند القطع. لما قطع شو صار معناتها؟ تملكه الصغير. هون تملكه الصغير. اي نعم. لما قصه صار كمه هالقد، ما بيجي عليه، مهم؟ تملكه الصغير. طبعا هو ما خرج من يد الاب، لكن بما انه هو وكيل عن ابنه، فلما قطعه وهو في حوزته بهالحالة تملكه الصغير. بينما الكبير ذمة مختلفة، وهيك الشخص الكبير ابنك الكبير ذمة مختلفة، له ماله وله شؤونه، مهم؟ ما مرأ معكم بباب الزكاة انه الولد الصغير لا يجوز ان تعطيه الزكاة، مهم؟ اذا كان ابوه غني، لكن الولد الكبير يجوز ان تعطيه الزكاة اذا كان ابوه غني؟ يجوز، لانه صار ذمة مختلفة. فهون متى حصل التملك؟ بعد الخياطة بتسليمه إليه، بعد ما خاط الثوب سلمه إلى الكبير، مهم؟ فهون تملكه الكبير. واضح؟ فهون بالنسبة لحالة تملك الصغير صارت تصبح هذه الحالة، حصل قطع ثم بيع فلا يرجع بأس النقصان. مظبوط؟ واضح؟ طيب. بالنسبة للكبير صار قطع فخياطة فبيع، قطع فزيادة اللي هي خياطة فبيع، له أن يرجع بأرش النقصان. لماذا؟ لأن هذا التملك ليس حابسا للمبيع، الحابس شو هو؟ خياطة اللي هي زيادة. بينما بالنسبة للصغير الحابس هو العيب، يعني أو البيع مو القطع، البيع هو الحابس. لاحظتوا كيف؟ يعني هي المسألة مبنية على هاتين المعلومتين، كأنه في حالة الصغير باعه بعد القطع، وفي حالة الكبير باعه بعد القطع والخياطة، يعني بعد العيب والزيادة. بحالة إذا اشترى الثوب للصغير وقطعه ليس أن يرجع بأرش النقصان، عوضك على الله، لأنه حبس المبيع ببيعه، ببيعه مو بالقطع. لا بالقطع له حق الرد برضاء البائع، بالبيع حبسه. بالنسبة لما ملكه للصغير هو حبس هذا الشخص الذي اشترى الثوب، حبس المبيع ببيعه للصغير. متى صار البيع؟ بعد القطع. بالنسبة للكبير لا، لما باعه كان قد نقص وزاد، فالامتناع صار بالزيادة لا بالبيع، فالبيع هنا ليس بحابس، هنا البيع حابس، هذا بيع حابس، هذا بيع ليس بحابس، هاي حبس المبيع هذا ليس بحبس. الصغير يرد على الأب، يعني هو الأب اللي بده يرد، شايف كيف؟ والوكيل كل شيء يعمله لمصلحته فهو رد عليه، متى ما الوكيل عمل لمصلحته مردود كل عمل، فهو عم يعمل لمصلحته. ايه بس هو مو وكيل عنه، يعمل لمصلحته، هو عم يطلب بيرده، ليش؟ عشان هو يرده على البائع وياخذ العيب. مين يرده لحاله؟ الصغير لا تصرف له، صغير لا يتصرف. طيب من عيدة احنا تصورت المراحل، اول شيء كيف صار؟ هي واضحة المراحل. الفرق بين الكبير والصغير هو بمرحلة التملك، فالصغير تملكه بعد القطع الذي هو بمثابة عيب، وان القطع الذي هو بمثابة عيب له في ارش النقصان، مهم؟ والرد برضى البائع. فلما باعه حبس المبيع، فلا عد له أرش نقصان ولا عد له رد ولا أي شيء، هاي بالنسبة للصغير. بينما بالنسبة للكبير صار القطع أو العيب ثم صارت زيادة بعده، وبعدها تملكه الكبير. مثل المسألة الثانية، عيب زيادة بيع، هذا البيع ليس بحابس، هذا البيع هو حابس. هنا امتنع الرد بسبب البيع، هنا امتنع الرد بسبب الخياطة. هاي الفرق بين أرش النقصان يأخذه البائع، أرش النقصان يأخذه المشتري، مشتري يأخذ أرش، هذا بيبيعه يا معيبة وده يأخذ أرش النقصان. لا ما في رد، رد لا يجتمع مع أرش النقصان، يا بيرد لا يا بيأخذ أرش النقصان، اثنين سوا ما في. الكبير لا، الكبير له أرش النقصان فقط. الكبير هون الحكم أرش النقصان فقط، ما له إلا أرش النقصان، لا يجوز الرد حتى هم بهالحالة لا يجوز. الكبير له أرش النقصان فقط، الصغير لا أرش نقصان ولا رد، ما في له شيء. عوضك على الله. نعم. أنا بائع. لحظة. ألو. أهلا وسهلا. أيوة. أيوة. إيه. أيوة. هو أنا غرفة. أنا بدي شيء للصعد أصلاً. إيه جاي أنت. ايه انا واحدة هناك عيب عند البائع وعيب عند الواحد حصل عيب اخر عند المشتري طيب البائع له الحق ان يستفيد منه ايه هل ياخذ لا بدون هلا اذا بيخارجه انه ياخذه هكذا ياخذه نعم معناها عيب قرش النقصان بغض النظر عن العيب الذي اصبح عند المشتري قرش النقصان للمشتري الرد على البائع في فرق كل مسألة شكل ما له علاقة هو بيدفع عيب قرش النقصان على العيب الذي حصل عنده إيه إيه قال ومن اشترى عبدا فأعتقه أو مات عنده ثم اطلع على عيب رجع بنقصانه هدول هلا فيهم قرش نقصان كما شو هنين العتق وموت هذا فيه أرش النقصان أيضا طبعا ما في رد مهين بحسين يرده جسة لا يستطيع والثاني إذا صار حر لا يستطيع أن يرده مهين رد ما في هون كمان كمان ما لا يوجد رد أما الموت فلأن الملك ينتهي به مهين والامتناع حكمي لا بفعله مو هو الذي حبس المبيع مهم الموت أمر حكمي ولا يد له فيه وانتهى ملكه عليه وانتهاء الملك ليس بيده بشيء خارج عن إرادته فله أرش النقصان في الحال وأما الاعتاق فالقياس فيه ألا يرجع مهيك لأن هو حبسه مهم في الاعتاق هو الذي حبسه عن الرد كأنه باعه أما الاعتاق فالقياس فيه ألا يرجع لأن الامتناع صار بفعل لأن الامتناع بفعله فصار كالقتل هلا بيجي معنى حكم القتل إذا هو قتل العبد وفي الاستحسان يرجع لأن العتق إنهاء الملك لأن الآدمية ما خلق في الأصل محل للملك وإنما يثبت الملك فيه مؤقتا إلى الاعتاق فكان إنهاء فصار كالموت هذا لأن الشيء يتقرر بانتهائه فيجعل كأن الملك باق والرد متعذر يعني العتق هو أساسا هو تصرف من المشتري ينبغي أن يعتبر بمثابة حبس للمبيع ويمنع من الرد لماذا أجزنا لو قالوا العبودية هي شيء عارض والأساس في الإنسان شو هو الحرية فهو أعاده إلى أصله هذا لا يعتبر إنهاء فصار من هذا الوجه يشبه الموت بهالحال فأجاز له في حالة العتق أيضا أن يأخذ أرش النقصان طيب إذا امتنع البائع على إعطاء أرش النقصان أيوة هل يرد المبيع عليه ويأخذ الثمن بحكم المحكمة مثلا هو هيك أنت عم تحكي بالمحكمة لا بشرعا شرعا الشرع الشرع إذا كان أنت مفتي تفتيهم انه هيك لازم انت يا بائع تدفع له قرش النقصان لمين؟ للمشتري. اذا ما رضي ما لك انت سلطان عليه، شايف كيف؟ اما اذا كنت انت قاضي لك سلطان عليه يجبر على دفع هذا المبلغ. امتنع يرد عليه لا ما له حق يمتنع، القاضي يجبره على دفع قرش النقصان، ما له انه يمتنع. يدفع قرش النقصان. هيك الحكم نعم والتدمير والاستيلاد بمنزلة شو العتق. العتق هذا يشمل التدبير والاستلام. نعرف شو هو التدبير والاستلام، صرنا مو هيك لما نسيناهم. والاستيلاد تدبير بيصير حر بعد الموت، والاستيلاد بيصير حر بعد الموت. يعني العتق هو عتق حال، وهذا عتق مؤجل، فالحكم واحد. فالتدبير والاستيلاد حكمه مثل استيلاد، أن تلد الأمة منه ولو كان سقط، يعني ولو كان سقط قد تبينت بعض أعضائه، هذا من هيك بيكون ما بيصير يكون علاقة حتى يصير حكم الحكم أمه الولد، بده يكون السقط قد بان بعض أعضائه. بس يشترط بالمسألة بالحالة الأولى أن يدعيه، أنه يقول هذا ابني. فإذا حصلت هذه الأمور حرم عليه بيعها، لا يجوز له أن يبيعها، له أن يستخدمها، له أن يزوجها، له أن يفعل يعني يستخدمها أو يزوجها أو كذا، لكن يحرم عليه بيعها وتصير حرة لموته. لما ولدت سيدة ماريا شو قال صلى الله عليه وسلم؟ اعتقها ولدها. وين؟ اعتقها ولدها. هذا الاستلام. طيب تدبير لما يقول له لعبد او اما، يقول له انت حر بعد موتي، او يوصي يكتب وصيته فلان من عبيدي حر، شايف كيف؟ فهذه الاشياء ايضا يحرم بيعه، المدبر في المذهب الحنفي ايضا يحرم بيعه ويحرم نقض التدبير. هلا الوصية انا بحسن انقضى، اذا كتبت فلان بعد موتي 100,000 ليرة سوري من تاريخي بحسن انقضى، لكن التدبير لا استطيع ان انقضه. أيوة، فأنا أؤجره وأستخدمه وأفعل به كل ما يفعل بالعبيد، أيوة، لكن لا أستطيع أن أبيعه، ما بيخرج عن ملكي، وبعد وفاتي بيصير حر. بعد موت سيدة طبعا، هذول إلا إذا أعتقهما حالا، إلا أنه يعتقه الآن، لكن لو فرضنا ما أعتقون يعتقون بعد موته. قال وإن اعتقه على مال لم يرجع بشيء. لأنه تعذر النقل مع بقاء المحل بالأمر الحكمي. تعذر النقل شو هو؟ إرجاعه إلى البائع، يعني صار اسمه حبس للمبيع، لكن بأمر حكمي لا بتصرف المشتري. هذا ما اعتبرنا التصرف، نحن الأساس الأمر الحكمي شو هو؟ الموت، صحيح؟ هذا الأمر الذي لا يد له للمشتري فيه، وألحقنا به ألحقنا به العتق والتدبير والاستيلاد، هذول اعتبرناهم أمورا حكمية. لكن المحل هو التملك، هذا محل التملك. ما الذي رفع هذا المحل؟ هو الأمر الحكمي. في الموت ظاهر أنه أمر حكمي، في البقية هو نحن ألحقنا بالأمر الحكمي. وإن اعتقه على مال لم يرجع بشيء، لأنه حبس بدله، وحبس البدل كحبس المبدل. يعني المكاتب اعتبرناه مثل إيش؟ مثل إيش من هذول الأمثلة؟ لا لا، مثل البيع. هون المكاتب شو قلنا؟ شو قال هون؟ لم يرجع بشيء، ليس له أرش نقصان وليس له رد، طبعا ما بيحسن يرده، فالمكاتب يدخل ضمن هذا المكان هون. مكاتب مثل هذا، مثل البيع. فإن كاتب وإن اعتقه على مال، هذا هو المكاتب، لم يرجع بشيء لأنه حبس بدله، وحبس البدل كحبس المبدل. حبس المال، إيه؟ هو هون ما حبس المبيع، حبس المال، فبحبسه للمال امتنع الرد على البائع. يعني استفادته من المال الذي باعه منه او ما باعه، أو كتبه عليه، يعني يعتبر ارشا منه. صح، لانه باعه بنفسه. ايوه صحيح، كانه باعه من نفسه. وعن ابي حنيفه رضي الله عنه انه يرجع لانه انهاء للملك وان كان بعوض. يعني في روايه انه اعتبره مثل هذول، مثل التدوير والاستيلاد، لكن الرواية الأقوى أنه مثل البيع. لا، الرواية الأقوى عن الإمام. لكن دائما لما يقول وعن، لو قال وعن أبي يوسف معناته أبو يوسف له روايتان، الرواية الصحيحة القوية التي ذكرها قبل، وعن أبي يوسف هي الرواية الضعيفة. هو نفس الشيء، أبو حنيفة في عنه روايتان، الرواية القوية المصححة أن المكاتب مثل المبيع، أيوة، والرواية الأخرى الضعيفة أن المكاتب مثل المدبر وأم الولد. الأصل هو الفقه. إيه؟ قال وعن كذا دائما خذا، أصل ذكرناها ببعض دروسنا، لما يقول وعن فلان معناته في قولين له قولين، يعني ما إياك أن تتوهم أنه هذا هو قول أبو حنيفة، هي رواية عنه. أيوة صح صح، لأن اعتبرنا أن العتق هو إرجاع للأصل وإنهاء للملك، أو بكلمة أخرى رفع حكمي، إنهاء حكمي. طيب، فإن قتل المشتري العبد، هلأ جينا لحالة القتل، مهم، أو كان طعاما فأكله لم يرجع بشيء عند أبي حنيفة، مثل أنه مثل البيع كمان، هون بيجوا هاي حالة القتل والأكل، مهم. أي نعم، مثل البيع. أما القتل فالمذكور ظاهر الرواية، وعن أبي يوسف أنه يرجع. شو يعني وعن أبي يوسف؟ لا، أيوة، رواية ضعيف، يعني الرواية القوية عن أبي يوسف كقول الطرفين، لأن قتل المولى عبده لا يتعلق به حكم دنياوي، فصار كالموت حتف أنفه. يعني العلماء اختلفوا، هل يقتص للعبد من الحر؟ شايف كيف؟ في علماء قالوا لا، مطلقا لا يقتص للعبد من الحر. الحنفية قالوا لا، يقتص للعبد من الحر إلا إذا كان سيده. شايف كيف؟ فهون أبو يوسف قال بما أنه القتل هنا لم يتعلق به حكم دنيوي، شو هو الحكم الدنيوي؟ إعطاء دية أو قصاص أو ما إلى ذلك، أيوة، فحكمه حكم الموت. لاحظت كيف؟ هي على الرواية الضعيفة عن أبي يوسف، أنه بما أنه لم يتعلق به حكم دنيوي فحكمه حكم الموت، هي الرواية الضعيفة، فيكون إنهاء الوقت. ووجه الظاهر، يعني ظاهر الرواية، أن القتل لا يوجد إلا مضمونا، وإنما يسقط الضمان هاهنا باعتبار الملك، فيصير كالمستفيد به عوضا، بخلاف الاعتاق لأنه لا يوجب الضمان لا محالة لإعتاق المعسر عبدا مشتركا. سنسكريتي، لا نحن سنسكريتي ما بنفهم عليه. طيب، فهون على ظاهر الرواية أبو حنيفة قال لا، هذا مو لا يتعلق به حكم دنيوي، يتعلق به حكم دنيوي. ما هو القتل؟ ما هو الحكم الذي يتعلق به؟ أو ضمان، ضمان، خلينا نقول ضمان، الأصل فيه الضمان، الضمان. وهنا لماذا سقط الضمان؟ أيوة، يعني هون في ضمان ولكن سقط لعلة أخرى، لكن الأساس كحكم شرعي في ضمان، القتل فيه ضمان، وهنا سقط الضمان لحكم شرعي، يعني الحكم واضح في ذلك. شو هو الحكم في ذلك؟ هلا هذا إذا بده يدفع دية، لم يبدأ يدفعها لنفسه، هو بده يأخذها لأنه هو وليه. لاحظت كيف؟ هلا أنت بحالة قتل الخطأ مين اللي، أو بحالة العفو عن القصاص، من الذي يأخذ المال؟ أولياء القتيل. هنا من هو ولي القتيل؟ هو نفس القاتل. شايف كيف؟ فلذلك هنا في ضمان، مو ما في ضمان، لكن هذا الضمان سقط لعلة أخرى، هي معنى الضمان. وإنما يسقط الضمان هنا باعتبار الملك لأنه هو مالك له، فيصير كالمستفيد به عوضا، بخلاف الاعتاق لأنه لا يوجب الضمان لا محالة. يعني هنا أبو حنيفة نظر لمجرد الفعل، مجرد الفعل إذا كان قتلا فيه ضمان، مجرد الفعل إذا كان اعتاق ليس فيه ضمان. شلون ما بيكون فيه ضمان؟ هات لنشوف، نحن نشرحها هكذا. إذا عنا شريكين زيد وعمر، هدول عندهم عبد اسمه بكر، شايف كيف؟ واضح هالمسألة؟ طيب، إذا زيد أعتق نصيبه من بكر، شو الحكم الشرعي؟ شو الحكم الشرعي بهالحالة؟ إذا كان زيد موسرا يعني غني معه مال فمنخير عمر، يا أما عمر يعتق حصته نقول له الله يجزيك الخير، أو إذا لم يرضى أن يعتق حصته زيد يدفع له، يدفع له يؤدي له حصته ويعتق على زيد. صحيح؟ هنا شو صار بالعتق؟ في ضمان مو هيك؟ لأن هذا إيراد يريده أبو يوسف على تلك الرواية، يريده على أبو حنان، هي عتق فيه ضمان. قال ليس دائما العتق فيه ضمان، كيف لا يكون فيه ضمان؟ إذا كان معسر، إذا كان معسر شو الحكم؟ نعم يسعى العبد، هذا اسمه استسعاء. شو اسمه؟ العبد ماله مال، لا مال له. زيد المعسر، زيد إذا كان موسر يؤدي المال مو هيك؟ وإذا كان معسر ما في مال، ماذا يفعل؟ يستسعى العبد. شو يعني يستسعى؟ مثل المكاتب، صار العبد حرا، صار العبد دائيا، صار العبد حر، مو مثل المكاتب، المكاتب لساته عبد، لكن هذا صار حرا ويؤدي إلى عمر أقساط الأثمان التي عليه. مثل المكاتب لكن هذا حر، المكاتب بضل عبد. نعم. طبعا هذا صار حر، بكر صار حر. لما أعتق جزءه صار حر. في المذهب الحنفي أو عند أبي حنيفة العتق لا يتبعض. العتق لا يتبعض. كان زيد سيران ولم يدفع. يجبر. يجبر على الدفع لك، لأنه أفسد العبد على عمر. طيب. فماذا استدل أبو حنيفة هنا؟ إذا استسعي العبد زيد أعتق، هل كان العتق مبني على ضمان؟ ما كان مبني على ضمان لأنه ما دفع لأحد شيء، شايف كيف؟ فهذا معنى المسألة. شو قال؟ لأنه لا يوجب الضمان لا محالة كإعتاق المعسر عبدا مشتركا، هذه المسألة التي ذكرناها هنا، كإعتاق المعسر عبدا مشتركا. نعم؟ الغاية بمعرفة الفعل مجردا، فعل القتل مجردا، القتل كفعل مجرد. أبو حنيفة قال لا يخلو عن ضمان، وهيك شو الضمان؟ إما بالقصاص أو بالمال. العتق مجردا عند أبو حنيفة قد يخلو عن الضمان. كيف قد يخلو عن الضمان؟ ضرب عليها مثال هذه المسألة. هون شو بيهمنا بهالأمر؟ هون لما كان القتل لا يخلو عن ضمان صار بمثابة البيع، مهم؟ البيع فيه ضمان، ما في ضمان. العتق لما قلنا لا قد يخلو عن ضمان صار بمثابة الموت، مهم؟ حدا بيضمن الموت؟ في هذا بيضمنه ما حدا. هي فهو أبو حنيفة نظر إلى الفعلين بتجردهما الكامل، فالقتل لا يخلو عن ضمان فألحقه بالبيع، العتق قد يخلو عن ضمان فألحقه بالموت. وأما الأكل فعلى الخلاف، عندهما يرجع وعنده لا يرجع استحسانا. يعني عند الصاحبين اعتبروا الأكل، الأكل اعتبروا يرجع، مو هيك؟ تحت صرنا عندهما يرجع، فعلى قول الصاحبين الأكل هنا يكون، هاي الأكل على قول الصاحبين، وهي الأكل على قول الإمام أبو حنيفة. شايف كيف؟ أبو حنيفة قال لا يرجع، الصاحبين قالوا يرجع، مو هيك؟ نعم؟ يرجع يعني أرش النقصان، ما في شيء ثاني، بس أرش النقصان. يرجع شو يعني؟ مو يرد. لك فرق بين عبارة يرجع ويرد. إرجاع البضاعة إلى البائع اسمه رد، الرجوع هو بأرش النقصان. لما تقول يرجع يعني أرش النقصان، لاحظوا هالمسألة، إياكم أن يعني تخطئوا فيها. لما يقول يرجع مو معناته يرجع البائع، يرجع العبد إلى البائع أو يرجع السلعة إلى البائع، يعني يرجع بأرش النقصان. كل المسائل مع العيب في البائع. طبعا كل المسألة انه معيبة لك، هذا اكل الامحات هنا مسوسين. نعم. هلأ لح يعلله، لسا ما علناه، علناه ما علناه. وعلى هذا الخلاف اذا لبس الثوب حتى تخرق، ايوه يعني انهار الثوب، لبس الثوب المعيب حتى تخرق، هل له أن يرجع بأرش النقصان أم لا؟ صاحبين قالوا له، أبو حنيفة قال ليس له. هلا نشوف التعليل. لهما انه صنع في المبيع، صنع المشتري يعني في المبيع ما يقصد بشرائه ويعتاد فعله فيه فاشبه الاعتاق. يعني هون هذه التصرفات الاكل واللمس الصاحبين ما اعتبروا حبس للمبيع، اعتبروا تصرف الذي يتصرفه الشخص العادي. انا اذا تملكت شيء اذا كان مطعوما اكله، واذا كان ملبوسا البسه. فالصاحبين قالوا تصرف بتصرف لا ضمان فيه لانه تصرف في ملكه، فله الرجوع بارش النقصان، اعتبروه بمثابه العتق والموت. نعم. وله انه تعذر الرد بفعل مضمون منه في المبيع فاشبه البيع والقتل، ولا معتبر بكونه مقصودا. الا ترى ان البيع مما يقصد بالشراء ثم هو يمنع الرجوع. يعني قال الامام ابو حنيفه العبره ليس بعلمه وعدم علمه، العبره بالتصرف، بتصرف يمنع المبيع. لماذا؟ لان المشتري ايضا من حقه البيع. مهم؟ المشتري له حق ان يبيع السلعه ام لا؟ فلما كان له حق ان يبيعها ورغم ذلك لم نجوز له ابش النقصان، فالاكل والقتل مثله. هذا كلام ابو حنيفه. ولو ان تعذر بفعل مضمون منه في المبيع، شو هو الفعل؟ هو الاكل واللبس، هذا هو الفعل المضمون. الفعل المضمون نعم. هلا اذا انا اكلت طعام لك هذا فعل مضمون لما لا؟ مهم؟ مضمون لما لا؟ نعم جاوبني. انت مالك طعام وانا اكلته، هذا فعل مضمون لما لا؟ مو مضمون. نعم ما عم نحكي بس مضمون لما لا. هلا سواء بالقيمه او مثل مضمون لما لا، مضمون هذا الفعل صحيح لما لا. هون اكل طعاما كان هو على خطر الرد على البائع، يعني سيكون ليس له، فهو ايضا فعل مضمون لانه اكل طعام ليس له من وجه مو من كل الاوجه. طيب بيقول لك مو عرفان. وين؟ انا ماني عرفان. قال ابو حنيفه المعرفه وعدمها ليس يعني لا حكم لها بهذه المساله. هلا اذا انا ظنيت انه هالكاسه هي الي وحملتها هيك وطبشتها وهي طلعت لك، بضمنها لما ما بضمنها؟ بضمنها، شايفين؟ فلذلك ابو حنيفه قال المقصود ليس العلم، المقصود انه لاخر شائبه حق فيه، فلذلك اعتبر هذا الفعل مضمونا. فان اكل بعض الطعام ثم علم بالعيب فكذا الجواب عند ابي حنيفه رحمه الله، لان طعامك شيء واحد وصار كبيع البعض، يعني انه لا يرد. لو حتى لو اشترى مثلا 50 كيلو قمح واكل كيلو منه لا يرد البقية، حكم واحد. وعندهما انه يرجع بنقصان العيب في الكل، وعنهما انه يرد ما بقي لانه لا يضره التبعيض. يعني هنا في رواية انه يرجع بنقصان الكل، والرواية وهي انا كاتب عليه هي المعتمد كما في الحاشية عنهما، هي عنهما آخر وحدين، إنه يرجع برد الباقي إلى البائع. بالمسألة إذا 50 كيلو قمح وأكل كيلو، لو فرضنا كل كيلو حقه 10 ليرات، مهم؟ بيرجع له 49 كيلو وبياخذ 490 ليرة سوري. ما بيرجع له حق الكيلو، هو دفعه لأنه أكل. نعم يعوض البائع ثمن البائع. معه هو الزمن، معه. هلا المشتري دفع للبائع 500 حق 50 كيلوغرام قمح، مهم؟ فلما رجع له 49 كيلو رجع 490، خلاص ما حيعوضه، صفي معه ال10 ليرات. لا الظاهر ما يطالب. هلا بلى ويرجع بنقص ما اكل لا بنقص ما باع، هذا المعتمد، هذا عليه الفتوى يعني بالمذهب المعتمد، أنه يرد الباقي ويرجع بنقص ما أكل لا بنقص ما باع. أشبكناكم يا أب المعتمد هو أكل الشنبوك. إيه هذا؟ لا معتمد هو أنه يرجع بنقصان العين بالكل، هي الأشنبوك. وعنهما أنه يرد ما بقي لأنه لا يضر التبعيض مع عرش النقصان. هذا هو المعتمد. شايف كيف؟ لأن اللي قبله يعني قبله سيدي رجع بأرش النقصان فقط وخلاه عنده، هذا مو معتمد في أرش النقصان. لأن هذا العشر طول بالك، هالكيلو القمح، الكيلو القمح اللي أكله المشتري لو فرضنا مسوس هذا ما بيسوى 10 ليرات، بيسوى 9 ليرات. شايف كيف؟ فبدأ يرجع له 491 منيحين مع عرش النقصان. هذا المعتمد. تحبوا هي يعني هذه الفتوى بالحاشية، هيك أنا ناقل عن الحاشية، المعتمد المفتى به، المفتى به أنه يرد الباقي ويرجع بنقصان ما أكل لا بنقصان ما باع. يعني بده كمان رقم الصفحة الجزء الرابع صفحة 83 على الطبعة اللي عندي، مو كل الطبعات مثل بعض. أن يرد الباقي ويرجع بنقص ما أكل لا بنقص ما باع. يعني هذا منطق الواقع، لأن هي مثلي، شيء مثلي، مو هيك المثليات لا تتضرر بالتبعيض. أيوة، يعني كان عنده 50 كيلو صار ولا 25 كيلو، ما في، والخمسة عشرين أخرى كأنه برجع حقود الصاحبين، مو هيك في الحالة؟ لأن عند أبو حنيفة ما في أرش نقصان، عند الصاحبين في أرش نقصان. طبعا هم في حلف يمين، هون بده يكونوا معترفين. هلا مشي معنا اذا انكر البيع انه صار عندك يعني لو البائع انكر قال ان اخي انا باعها كامله ما فيها فهو يطلب المشتري بالبينه، فاذا لا بينه له يطالب البائع باليمين، فاذا نكل يقضى عليه. يعني نرجع لهذه الاحكام اللي نكل. لا، مسألتين هذول، مسألة بيع ومسألة أكل، ففرقوا بينهما. مسألة البيع قالوا لا يرجع بالنقص لما يبيعوا لسر طلب ثالث، لماذا؟ لأنه حبس المبيع. مسألة الأكل ما اعتبروا، ليش؟ لأنه هذا اعتبروا تصرف فيما يتصرف به في حالة الشراء. الإنسان يشتري الطعام ليأكله، يشتري الثوب ليلبسه، فهذا التصرف لا يعتبر مخالف لما ينبغي المستعمل فيه، فأبقوا له هذا المفتبي، وإن كان الإمام أبو حنيفة ألغى ذلك، هذا قول الصاحبين، فهنا اعتمدوا ظاهر قول الصاحبين في ذلك. أما مو بنفس المسألة هنا، حتى لو كان نفس المسألة، ممكن تمثلها بنفس المسألة، إذا هدول 50 كيلو أكل منهم 10 وباع 30، وهين؟ شو المسألة صار؟ في عندك 10 كيلو بده يرجعن البائع، مظبوط؟ وهدول 30 بده يدفع حقهم كملا، مو هيك؟ 300 ايوه، وهذا طبعا بده يدفع هذا اللي باعه، واللي اكله له حق ارش النقصان فيه، بس اذا عندنا 5 بيصير 305. ما بيحق له شيء ابدا. واضح ان شاء الله؟ كمل لما استويتوا لهم، استويتوا استووا لك. الله على سيدنا.